بسم الله الرحمن الرحيم Subhanallah. عليك سيدنا رب. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قوي إيمانك سيدنا، الله يوسع عليك. إن هو السميع البصير. بعثنا عليكم عبادا لنا قوي إيمانك يا رب. الله يفتح عليك. ربنا يوسع عليك يا سيدنا رب. اشرح صدرك. السلام. سلام يا سلام سلام على القرآن. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. السلام. اللهم سيدنا أكرمك سيدنا يا رب. الله أكبر مولانا عالم. ربنا يقوي إيمانك سيدنا يا رب. علماء ورثة الأنبياء. الله يزيدك النعيم. وهي يقول إذا كما دخلوا أول مدر. وليتبرنا على تكبيرا يزيدك من نعيم الله. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا Thank you. عبد الحج الله يفتح عليك الله يكرمك يا سيدي. Thank you.

يا أهل الكتاب ربنا يبارك فيك يا سيدنا رب. السلام السلام السلام على القرآن. Oh, no, no, no.